فإننا نشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا الانتقال من مكاننا الأول وهو غير بعيد منا إلى هذا المكان، لأن هذا المكان سيكون أوسع للمارة، حيث إنه مقابل المصعد الذي ينصرف الناس إليه يمينا أو شمالا. فنشكر الله تبارك وتعالى على هذا التيسير، ونشكر القائمين على المسجد الحرام بتلبيتهم ما فيه مصلحة أهل المسجد الحرام، وأن يجزيهم عنا وعن الحاضرين خيرا، إنه على كل شيء قدير. ثم إننا كعادتنا نستفتح هذا اللقاء، وهو اليوم وهو أول ليلة 26 من شهر رمضان عام 1440 بالكلام على ما قرأه إمامنا مما يسره الله لنا عما قرأه في صلاة العشاء. نعم. اقرأها جزاك الله خير. نعم أحسنت. على ما قرأه إمامنا من آخر سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. وبما أننا قد تكلمنا على هذه الآيات قريبا من على هذا الكرسي، فإننا نعدل عن ذلك إلى ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب ما بلغه علمنا وفوق كل ذي علم عليم. فنقول إن أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الصلاة. لها أهمية عظيمة افترضها الله عز وجل على رسوله من الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وافترضها على رسوله في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ليلة المعراج. وافترضها الله على رسوله في أعلى مكان بلغه البشر فيما نعلم، وهو فوق السماوات السبع. وافترضها الله على عباده 50 في اليوم والليلة، وذلك دليل على محبة الله تعالى لها، وأنه يحب من عباده أن تكون أكثر أوقاتهم في هذه الصلاة، لأن 50 في 24 تعني أنها تستغرق شيئا كثيرا. ولكن أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين نزل هذا الفرض من 50 إلى خمس في الميزان. ولا تظنوا أن هذا من باب أن الحسن بعشر أمثالها، لا، من باب أن الخمس يقومن مقام 50. فكأننا إذا صلينا 5 كأنما صلينا كم؟ 50. 50 كل حسنة بعشر أمثالها، فتكون 50 × 10 = 500، أليس كذلك؟ طيب، مثل هذه الأمور ومثل عناية الله بها في القرآن الكريم وكثرة ذكرها والثناء على أهلها، حتى إنه عز وجل إذا ذكر الأوصاف الحميدة يبدأ أولا بالصلاة ويختم بالصلاة. اقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. اقرأ: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم أكمل الأوصاف إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واقرأ قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. كمل. لا، إذا الخير إن الإنسان، نعم، لم تضبطها تماما. اسه نعم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. حتى ختم هذه الأوصاف الجليلة بقوله والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. إذن الصلاة يا إخواني لها شأن عظيم، ولهذا اختصت من بين سائر الأعمال أن الإنسان إذا تركها تهاونا كان كافرا مرتدا عن الإسلام. إذا مات على تركها لا يحل لنا أن نغسله ولا أن نكفنه ولا أن نصلي عليه ولا أن ندفنه مع المسلمين، وإنما نخرج به إلى البر ونحفر له حفرة، لا قبرا ملحودا، نحفر له حفرة نرمسه فيها بثيابه رمسا. انتبه يا أخي، المسألة عظيمة ما هي هينة. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه كافر مرتد، مرتد عن الإسلام، يحل دمه وماله إذا مات يكون لبيت مال المسلمين لا لورثته، لأنه كافر. هذا لا يوجد في بقية أركان الإسلام ما عدا الشهادتين. ولهذا لو أن الإنسان ترك الزكاة تهاونا لم يكفر، لكنه عليه عقوبة عظيمة. ولو ترك الصيام تهاونا لم يكفر، لكنه فعل جرما عظيما. ولو ترك الحج لم يكفر، ولكنه ارتكب إثما عظيما. لما كانت الصلاة بهذه المثابة وهذه العظمة وهذه الأهمية، كان يجب علينا يا إخواننا أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، أن نعرف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن العمل لا يقبل إلا بأمرين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لا يمكن أن تكون حتى نعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل حتى نتابعه في عمله. والأسوق الصفة على ما أعلم وفوق كل ذي علم عليم. من المعلوم أن للصلاة مقدمات، مثل الطهارة، ستر العورة، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة وما أشبه ذلك. هذا أمر معلوم ولا حاجة لإطالة الكلام فيه، وهو والحمد لله واضح لأكثر المسلمين. لكن الصفة التي نريدها هي ذات الصلاة، كيف نصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا نستقبل القبلة، وما هي القبلة؟ القبلة شطر المسجد الحرام، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت، لقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم في أي مكان من الأرض، حتى في الجو، حتى في البحار، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. هذه القبلة. والواجب على من أمكنه أن يشاهد عين الكعبة أن يستقبل إيش؟ عين الكعبة. أما من لا يمكنه ذلك لوجود حائل بينه وبين الكعبة أو لبعده عن الكعبة، فإنه يستقبل إيش؟ الجهة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وجزى الله القائمين على هذا المسجد الحرام خيرا، حيث جعلوا خطوطا دقيقة زرقاء في الأرض توجه المصلين إلى إيش؟ إلى الكعبة، وإلا فنحن في مثل هذا المكان لا ندري أين الكعبة الآن. لو قيل لنا أين الكعبة ونحن هنا، أندري هي قد نميل يمينا أو شمالا، لكن هذه الخطوط الزرقاء انتبهوا لها، هذه الخطوط الزرقاء الدقيقة توجه المصلين إلى الكعبة إلى عينها، فالحمد لله رب العالمين. استقبل القبلة وكبر أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وليس غيرها من التكبيرات ركنا في الصلاة. ثم استفتح، نعم، وحين التكبير ترفع يديك إما إلى حلو المنكبين، إما إلى حلو المنكبين، انظر حلو المنكبين هكذا، أو إلى شحمة الأذنين ارفع قليلا، أو إلى فروع الأذنين، ثم قل الله أكبر، أو كبر ثم ارفع، أو كبر مع الرفع. كم صفة هذه؟ ثلاث صفات. طيب كلها جائزة، كلها سنة. ثم ضع اليد اليمنى على اليسرى على الذراع جامعا بين الذراع والرسغ والساعد الذي هو الذراع، وتضعها على الصدر، وإن نزلت عن الصدر قليلا فلا بأس. ثم تنظر إلى موضع السجود، تنظر إلى موضع السجود، لأن ذلك أقرب إلى جمع القلب على الصلاة. لا تنظر يمينا ولا شمالا ولا إلى الكعبة، وإن كان بعض العلماء عفى الله عنهم يقول إن الذي يشاهد الكعبة يجعل بصره إليها في الصلاة، لكن هذا قول ضعيف. أولا لأنه لا دليل على مشروعية النظر إلى الكعبة، وقول بعضهم إن النظر إلى الكعبة عبادة لا أصل له. ثانيا أنك الآن مشغول بماذا؟ في الصلاة، فافعل ما هو أقرب إلى الخشوع في الصلاة، انظر إلى موضع السجود ثم استفتح، فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا الاستفتاح. جزاك الله خير. كل واحد لأن هذا بعد. خلي أصحى. تقول في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كلاهما جائز، لكن تجمع بينهما أو تفرد هذا أو تفرد هذا مرة وهذا مرة، أيهم الثاني ولا الأول؟ الثاني، يعني إن استفتحت بواحد فلا تستفتح بالثاني إلا في صلاة أخرى. من يحفظ لي النوع الثاني من الاستفتاح؟ لأن النوع الأول كل حافظ فيما أظن. بارك الله فيك. طيب ثم تقرأ الفاتحة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الفاتحة كاملة، وقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، الفريضة والنافلة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة ذات الركوع والسجود، وفي الصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة، هي ركن بكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يستثني أحدا. ثم تقرأ بعد ذلك أي بعد فاتحة الكتاب سورة. القول العام في هذه السورة أنها في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. هذا القول المجمل. طوال المفصل من قاف إلى عمة، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عمة إلى الضحى. اجعل قراءتك دائما على هذا النحو، ولا بأس أن تزيد أحيانا في صلاة المغرب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بتبارك. لكن العمل العام هو كما قلنا في الفجر أصبر يا رجل ما أجبت الآن. تقرأ في الفجر وفي المغرب وفي الباقي، بارك الله فيك، جيد. طيب هذا هو الأصل. ثم بعد قراءة ذلك تركع، ترفع يديك كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام، وتضعهما على ركبتيك مفرجتي الأصابع هكذا حاميا ظهرك على وجه مستوي، ليس لم لا تخفض رأسك ولا ترفعه، ولا تقوس الظهر ولا تهزعه، فلجعله مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، حتى جاء في بعض الأحاديث أنه لو صب عليه الماء لاستقر من شدة بسطه وتسوي، وتقول في هذا سبحان ربي العظيم، تكررها ثلاثا، وتزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وتزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والواجب من ذلك قول سبحان ربي العظيم مرة، وما زاد فهو تطوع، لأنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وهنا أنبه على أنك إذا قلت بالركوع سبحان ربي العظيم فاستحضر أنك بذلك ممتثل لأمر الله في قوله، قول يا جماعة فسبح باسم ربك العظيم، مسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله اجعلوها في ركوعكم. انتبه يا أخي لهذا المعنى حتى تكون عبادتك عبادة خالصة، عبادة صحيحة، عبادة تتدلل بها لربك عز وجل. حينما يقول سبحان ربي العظيم في الركوع استشعر بإيش؟ شيئين: الأول أني ممتثل بذلك أمر الله في قولي فسبح باسم ربك العظيم، والثاني أنني مسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال اجعلوها في ركوعكم، اللهم ذكرنا بذلك يا رب العالمين. لكن القلوب يستولي عليها الغفلة أو الجهل. أما سبوح قدوس وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك فسنأتي للقول بها إن شاء الله. ثم تنهض من الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده رافعا يديك كما رفعتهما عند تكبيرة الإحرام. تقول سمع الله لمن حمده، سمع بمعنى ايه؟ بمعنى استجاب. سمع بمعنى استجاب لا بمعنى سمع الصوت، لأن المقام هنا مقام تضرع ومقام دعاء. فتقول سمع الله أي استجاب الله لمن حمده فأثابه على الحمد. وتقول بعد ذلك إذا انتصبت قائما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ولها صفة أخرى، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده لمن؟ للإمام، والمنفرد فقط. المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. أين يضع يديه حينئذ؟ أي إذا قام من الركوع. خيره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد نصه رحمه الله أن الإنسان مخير، إن شاء أرسل يديه وإن شاء أمسك وضع اليمنى على اليسرى. والأقرب إلى السنة وضع اليمنى على اليسرى. استمع، قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، والحديث في البخاري. وهذا قول صحابي، والمراد بقوله يؤمرون المراد بالآمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضع الإنسان المصلي يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كلمة في الصلاة عام، ومن المعلوم أنه لا يدخل في ذلك حال السجود. أنتم معي؟ ليش؟ ليش يا جماعة؟ لأنه لا يمكن أن يضع الإنسان يده على نعم اليمنى على اليسرى وهو ساجد، إذ أنه مأمور بأن يسجد على سبة أعظم. طيب، في حال الركوع لا يدخل هذه الحال، أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى لا تدخل حال الركوع. لماذا؟ لأن وضع اليدين في حال الركوع أن تكون على الركب، على الركب. طيب، وش بقي؟ بين السجدتين لا يضع، لأنه قد ثبت أن اليدين في القعود بين السجدتين وفي التشهدين توضعان على الفخذين. وش بقي؟ قلنا وفي التشهدين يا رجل، وين أنت نايم؟ التشهدين يا جماعة الأول والثاني، والجلوس بين السجدتين، اليدين على الأفخاذ ولا على أطراف الأفخاذ؟ وش بقي؟ القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. فيكون هذا الحديث شاملا للقيامين، القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد الركوع. وعلى هذا فكون الإمام رحمه الله الإمام أحمد يخير بينهما لعل عنده في ذلك اشتباه لا ندري ما سببه. أما بالنسبة إلينا فليس عندنا اشتباه، لأن حديث السهل واضح، أن وضع أن حال اليدين في الصلاة أن توضع اليمنى على اليسرى، فيخرج من ذلك السجود والقعود والركوع. أمعنا أنتم؟ طيب. وإذن فلا وجه لقول من يقول إن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة. وكيف يكون بدعة والصحابي يقول إن هذا مما أمر الناس به، يقول ذلك بصفة العموم. طيب، بعد أن يتم ذكر القيام بعد الركوع ماذا يصنع؟ لا إله إلا ماذا يصنع يا جماعة؟ يخر ساجدا، ولكنه يكبر، يكبر إذا شرع في النزول لا قبل أن يشرع، وينهي التكبير قبل أن يصل إلى الأرض، يعني ما بين القيام والركوع يكون التكبير. وهل يرفع يديه حينئذ؟ الجواب لا، لا، لأن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع لا يفعل ذلك في السجود، بعد أن قال إنه يرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، كان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا التفصيل من ابن عمر. وما روي من رفع اليدين عند السجود فشاذ، لأنه ضعيف بالنسبة لحديث ابن عمر، إذ أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثابت في الصحيحين. وما روي من رفعهما عند السجود فليس في الصحيحين ولا في أحدهما. ومعلوم أن نرجح عند التعارض إيش؟ الأوثق، وما في الصحيحين على غيرهما. وظن بعض الناس أن قول ابن عمر لا يرفع ذلك لا يفعل ذلك في السجود وإثبات الرفع من باب تعارض النفي والإثبات، وأنه إذا تعارض النفي والإثبات قدم المثبت، هذا ليس بصحيح، لأن حديث ابن عمر ليس من هذا الباب، إذ أن حديث ابن عمر أتى سيق مساق التقسيم، فيكون هذا النفي لا لأنه لم يعلم، بل لأنه علم أنه لم يرفع، وحينئذ يكون إثبات عدم الرفع من باب الإثبات وليس من باب النفي. انتبه لهذه القاعدة يا أخي. العلماء يقولون إذا تعارض مثبت ونافي فقدم المثبت لأن معه زيادة علم، وهذا صحيح، لكن إذا كان النفي قائما مقام الإثبات فإنه لا يقدم النافع على المثبت. ومعلوم أن ابن عمر قسم حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهو وارد موضع التقسيم، فكأنه يقول أجزم بأنه لم يرفع كما يجزم بأنه رفع في مواضع الرفع. وهذا والحمد لله واضح لمن تأمله. إذن يخر ساجدا مكبرا بدون إيش؟ بدون رفع اليدين. يسجد على أعضاء الجبهة ويتبعها الأنف والكفين والقدمين، نعم، والركبتين وأطراف القدمين، سبعة أعضاء. من يعدها بالتفصيل؟ يلا. اثنين. أنت قلت الجبهة والأنف ويتبعها الأنف. طيب، جيد. الكفين هذه كم؟ نعم، خمسة. الركبتين خمسة. على القدمين؟ يسجد على القدمين. قال أطراف وأطراف القدمين، هذه سبعة. أحسنت، تمام، سبعة أعضاء. حين السجود هل يبدأ بالركبتين قبل اليدين أو باليدين قبل الركبتين؟ يبدأ بالركبتين، لأن هذا هو الذي جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتين، وهذا هو الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، صريح، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك وش يقدم؟ نعم، اليدين. شاهد البعير تجد أن أول ما يقر عليه اليدين، وهذا لا يحتاج إلى تفكير وتدبر عميق لوضوحه، لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير أول ما يبرك ينزل يديه، واضح جدا. طيب، ظن بعض العلماء أن قوله لا يبرك كما يبرك البعير أي لا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال إن البعير يبرك على ركبتين، ونحن نقول نعم البعير يبرك على ركبتين، ولكن هل لفظ الحديث فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير أو كما يبرك؟ كما يبرك. إذن النهي وارد لا عن السجود على العضو الذي هو ركبتان، بل على الكيفية، فلا يبرك كما يبرك، الكاف التشبيه، وهذا معلوم من اللغة العربية أن الكاف للتشبيه أي لا يبرك كبروك البعير. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرك على ركبتيه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. وقولهم إن ركبتي البعير في يديه صحيح، وهو يبرك على ركبتيه، لكن النهي ما لم يرد عن السجود أو عن البروك على ما يبرك عليه البعير، وإنما النهي عن البروك إيش؟ كما يبرك عليه البعير، بالإضافة إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا سجد سجد على ركبتين. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن يؤيده حديث أبي هريرة الذي سق إذا سجد أحدكم فلا يبرك إيش؟ كما يبرك البعير. فإن قال قائل آخر الحديث وليضع ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، فالجواب إن لم تكن هذه الجملة مدرجة بل كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ففيها انقلاب على الراوي، وإن كانت مدرجة فلا حجة فيها. وش معنى مدرجة؟ يعني قالها الراوي تفسيرا لمتن الحديث وهو قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك عليه البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، لأنه أحيانا يدرج الراوي جملة في الحديث وليست منه لكن تكون تفسيرا أو توطئة له أو ما أشبه ذلك. فإن كانت مدرجة إيش؟ فلا حجة فيها ولا حاجة لطول الكلام فيها، وإن كانت من متن الحديث ففيها انقلاب، انقلاب على الراوي، والراوي بشر، ويكون أصل هذه الجملة وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لتناقض أول الحديث وآخره، إذ أن أول الحديث النهي عن البروك كبروك البعير، وهذا والحمد لله تقرير واضح. ثم هو أي مطابق للواقع يا جماعة، الساجد ينزل إلى الأرض إيش؟ شيئا فشيئا، وإذا نزل شيئا فشيئا ما أول ما يباشر الأرض بعد القدمين؟ نعم الركبتان، ثم الكفان، ثم الجبهة والأنف. أطلت في هذا لأن اشتبه على كثير من الشباب الذين نحمدهم على حرصهم على التمسك بالسنة، اشتبه عليهم تقرير بعض العلماء على عكس ما قلنا، والحق أحق يتبع. وليت بعضهم اقتصر على فهمه وعمل به في نفسه، لكنه بدع من يسجد على ركبتيه قبل يديه، قال هذا بدع مؤمن ليس من السنة. وسبحان الله، الأمر واضح أن السنة تدل على وضع الركبتين قبل الكفين كما قررناه. وكما أقول لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يتسرع في تبديع الناس وتسفيه الناس وتضليل الناس ليكبح جماح ثورته لمحبة السنة. كلنا نشهد الله عز وجل على أننا نحب السنة إن شاء الله تعالى، ولكن إذا اختلف الناس في الفهم هل نبدع أو نضلل من خالفنا في فهمه؟ أجيبه، إن بدعناه فليس هو أحق بالبدعة منا، قد تكون البدعة عندنا. طيب يسجد، نعود إلى صفة الصلاة، يسجد يخر ساجدا على ركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه، ويكون السجود على سبعة أعضاء. وكيف يكون السجود؟ بالنسبة للقدمين يضم بعضهما إلى بعض، يضم بعضهما إلى بعض ورجهما. بالنسبة للركبتين يتركهما على طبيعتهما، فلا ضم ولا تفريج، طبيعي. والناس عاد يختلفون، من الناس من هو واسع البدن يكون التفريج بين الركبتين واسعا ولا قليلا؟ واسعا. ومن الناس من هو دون ذلك فيكون التفريج كذلك. المهم ان الركبتين لا نأمر في السجود، لا نأمر المصلي بتفريجهما ولا بضمهما، لكن القدمان قد جاء في السنة ما يشعر بذلك. ففي صحيح ابن خزيمة التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يضم بعضهما إلى بعض أي القدمين، وإن كان قد قيل في هذا الحديث ما قيل. وفي الصحيح أن عائشة أم المؤمنين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدها على قدميه ساجدا، وهذا يقتضي أن تكون قدمان إيش؟ مضمومتين، لأن يدا واحدة لا تقع على قدمين مفرجتين. فماذا يقول في السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت، اسمع يا رجل، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فأظلم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي فحري أن يستجاب لكم. ولهذا يحرم على الإنسان إذا كان راكعا، يحرم عليه أن يقرأ القرآن. سبحان الله، يحرم أن يقرأ القرآن؟ أجب يا رجل، نعم، لأن العبادة تكون عبادة بأمر الله ورسوله، فإذا نهى الله ورسوله عنها لم تكن عبادة. لهذا لو أن الإنسان في حال الركوع قرأ الفاتحة، قال قل هو الله أحد، قلنا هذا حرام. ولو فعل متعمدا عالما بالتحريم أتصح صلاته أو لا؟ قال أهل الظاهر لا تصح. وأنتم الآن ما شاء الله الذين أجابوا بأن لا تصح، وافقتم أهل الظاهر. يعني لو قرأ الإنسان في الركوع قل هو الله أحد فعند الظاهرية تكون صلاته باطلة وعليه الإعادة، وعند الجمهور لا تكون باطلة لكنه ارتكب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأي الجمهور أصح، لأن النهي عن قراءة القرآن هنا لا لأن القرآن مناف للصلاة كالنهي عن كلام الآدميين، النهي عن كلام الآدميين لأن كلام الآدميين إيش مناف للصلاة، ولهذا إذا تكلم الإنسان في صلاته بطل الصلاة، لكن النهي عن القرآن في حال الركوع والسجود تعظيما للقرآن فلا يبطل الصلاة. المهم نعود مرة ثانية، يقول التسبيح يقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى في إيه؟ في صفاته أو في ذاته أو فيهما؟ ها؟ في صفاته أو في ذاته أو فيهما؟ فيهما جميعا. يتعين أن نؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء هو نفسه عز وجل، ويجب أن نؤمن بأن صفاته فوق كل صفة، فيكون عالي الذات عالي الصفات. وقد مر علينا مرتين من على هذا الكرسي في هذا الشهر تقرير علو الله عز وجل الذاتية، الذاتي بأدلة أنواعها أصابع هذه ثلاثة، أزيد واحد أزيد اثنين، خمسة أنواع وسقناها وبيناها ولا حاجة للتكرار. لكن أشكل على بعض الإخوة قول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، وقال لو أخذنا بظاهر الآية لكان الله تعالى تحيط به السماء كما أقول فلان في الحجرة، فالحجرة إيش تحيط به، لكن هذا الفهم فهم قاصر من جهة اللغة، فهم من لم يعظم الله حق تعظيمه من جهة العقيدة، فهم من يريد أن يبطل النصوص القطعية بعلو الله الذاتي. والغالب إذا خاطبك عامي بهذا يعني أورد عليك هذا الإشكال، الغالب أنه صادر عن عام يا جماعة، عن إيش؟ عن جهل، إذا لابد أن نعلمه. أما المعاند الذي يقول إن الله ليس فوق فهذا معاند مكابر، حجته داحضة في الدنيا والحمد لله، وعند رب العالمين سينظر ماذا يجيبه به رب العالمين يوم القيامة. طيب العام نقول له قول الله تعالى أأمنتم من في السماء لا يقتضي أن يكون السماء ظرفا للخالق عز وجل، وكيف يمكن هذا والله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، فالله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته أبدا، بل هو عالم فوق كل شيء، وليس فوق المخلوقات إلا الخالق عز وجل. فيخرج قوله في السماء يخرج على أحد وجهين، إما أن يكون المراد بالسماء أي بهذا اللفظ العلو، وإما أن تكون في بمعنى على، فإذا كانت السماء للعلو صار معنى قوله في السماء أي إيش؟ أي في العلو، ليس في السماء إلا السقف المحفوظ هذا، لا العلو. وإن قلنا في بمعنى على صار المراد في السماء أي على السماء ولا أشكال. يبقى أن يطالبنا الإنسان يقول ائتوني بدليل على أن السماء تكون بمعنى العلو، ائتوني بشاهد يدل على أن السماء تكون بمعنى العلو، نقول على العين والرأس. قال الله تعالى أنزل من السماء ماءً، ما المراد بالسماء؟ العلو، لأن المطر مو ينزل من, من, من, من السماء الذي فوق، ينزل من السحاب، والسحاب مسخر كمل بين السماء والأرض. إذن السماء هنا في قول أنزل من السماء ماء المراد به العلو. طيب، إذا قال إيتوني بشاهد على أن في بمعنى على، تأتي باللغة بمعنى على، نقول أهلا وسهلا، على العين والرأس، طلبت أمرا ليس بعسير. اسمع إلى قول فرعون للسحرة، ولأصلبنكم في جذوع النخل. معلوم أن فرعون لا يريد أن يخرق بطن النخل، بطن الجذوع، ويلقي السحرة فيها، وإنما المراد أصلبنكم إيش؟ على جذوع النخل. فتبين الأمر أنه لا، والحمد لله لا إشكال في ذلك. فمعنى قوله تعالى في السماء أي في العلو، أو في السماء أي على السماء، وخلص الأمر واضحا ولله الحمد. طيب، تقول سبحان ربي الأعلى، تكررها كم في السجود؟ نرجع لأهل الصلاة، تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، تكررها ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. قف، ماذا قال؟ في ايش؟ في سجودكم؟ سمعت منك أن قولك في ركوعكم، سبق لسان، أحسن، كل لسان يمكن يسبق لسان. طيب، قال اجعلوها في سجودكم. وحينئذ أكرر أنه ينبغي لنا إذا سجدنا وقلنا سبحان ربي الأعلى أن نستشعر إيش؟ أمرين، الأول امتثال أمر الله حيث قال سبح اسم ربك الأعلى، والثاني الاسترشاد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال اجعلوها في سجودكم. طيب، كيفية السجود؟ تضع الكفين مضمومتين الأصابع ممدودة نحو القبلة، إما محاذيا المنكبين، وإما محاذيا الجبهة والآن. فموضع الكفين الآن إما محاذاة المنكبين يعني الكتفين، وإما أن تقدمهما حتى تحاذي الجبهة والأنف، وكلاهما سنة، وتفرج بين الصدر واليدين، وتفرج بين البطن والفخذين، وتعتدل في السجود، فترفع المرفق ولا تبطحه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثم تقوم من السجود وتجلس بين إيش؟ بين السجدتين، وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وتكمل ما جاءت به السنة من قولك وعافني وارزقني واهدني. وإن زدت على ذلك فلا بأس، ثم تسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم تقوم إلى الركعة الثانية. وفي هذا القيام هل تقوم على أطراف القدمين بدون جلوس أو تجلس؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. انتبه يا أخي، منهم من قال اجلس ثم قم سواء كنت قويا أم ضعيفا، ومنهم من قال قم ولا تجلس سواء كنت قويا أم ضعيفا، وهذان قولان متقابلان. ومنهم من قال إن كنت قويا فقم بلا جلوس، وإن كنت غير قوي فاجلس حتى تعطي النفس راحتها ثم انهض. فالأقوال إذن ثلاثة: الاستحباب على كل حال، ونفي الاستحباب على كل حال، والتفصيل. فمن كان غير قوي استحببنا له أن يجلس، ومن كان قويا استحببنا له أن لا يجلس. وهذا القول أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأدلة. وحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. متى يكون في وتر من صلاته؟ إذا قام إلى يكون في وتر من صلاته إذا قام إلى الثانية، أو قام في الرباعية إلى الرابعة. يقول: لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ووصف كيف نهوضه، فقال: إنه يعتمد على يديه، يعتمد على يديه، إما بصفة العاجل كما اختاره بعض المعاصرين، وإما بغير صفة العاجل كما أنكره النووي وغيره. وقال: لا تعتمد حديث العجل، حديث العجل، وإنما اللفظ كالعاجز لا كالعاجل. والواقع أنك إذا تأملت هذه الصفة تبين لك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يفعلها إيش؟ حين الضعف عن النهوض. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لحقه ضعف الكبر، حتى كان في الليل بدلا من أن يصلي قائما كان يصلي قاعدا، فإذا قارب الركوع قام وركع. فالصحيح من الأقوال الثلاثة الآن ما هو؟ التفصيل. ومع هذا لو رأينا شخصا يصلي إلى جنبك يجلس لا تنكر عليه، ولو رأيت شخصا يقوم بدون جلوس لا تنكر عليه، لأن هذه مسألة مما جرى فيه الخلاف. والمسألة التي يجري فيها الخلاف والخلاف فيها سائر لا تنكر فيها على من خالفك، لأنك لا تدري الصواب معك أو معه. انتبهوا يا أخواني لهذه الأصول العظيمة، وهي: لا تنكر على من خالفك إذا كان الخلاف سائغا. أما كونك تنكر على كل إنسان يخالفك بالرأي فهذا يعني أنك وضعت نفسك موضع من؟ موضع من يا جماعة؟ موضع الرسول الذي لا يخطئ ومخالفه يخطئ. من قال لك هذا؟ من جعلك في هذه المرتبة؟ طيب، لكن هنا مسألة يجب التفطن لها. إذا كنت خلف إمام لا يجلس وأنت ترى الجلوس فهل تجلس؟ لا، تحقيقا للمتابعة، لأن جلوسك لا بد أن يكون به تخلف عن متابعة الإمام، وإن كان تخلفا يسيرا لكن الأفضل أن تتابع الإمام ولا تجلس. وإذا كان إمامك يجلس وأنت لا ترى الجلوس إيش تعمل؟ اجلس متابعة الإمام، لأن صلاتك الآن مقرونة بصلاة الإمام. كيف يصلي الركعة الثانية؟ يصليها كالأولى، إلا أنها أقل منها في القراءة، ثم يجلس بعد الثانية للتشهد. إن كان في ثنائية تشهد التشهد الأخير وجلس مفترشا، أي جالسا على رجله على قدمه اليسرى ناصبا اليمنى من على يمينه، هذا إذا كان إيش؟ في ثنائية. إن كان في ثلاثية أو رباعية ففي التشهد الأول كذلك يكون مفترشا، وفي التشهد الثاني يكون متوركا. والتورك له صفات ثلاث: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت الساق ويجلس على على على وركه لأنه متورك. والصفة الثانية أن يخرج الرجلين من جهة اليمين كلاهما يكون مفروشا على جهة اليمين. والصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويخرج اليسرى من بين الساق والفخذ هكذا جاء في صحيح مسلم. بأيهما تأخذ؟ تأخذ بهذا مرة وهذا مرة. أما التشهد فكلنا والحمد لله يعلمه وهو قراءة التحيات. التشهد الأول تصل إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والثاني تزيد الصلاة صلاة التشهد وهي اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، وتستعيذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن زدت على ذلك من الدعاء بما تشاء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، سواء لك أو لوالديك أو لذريتك أو لأصحابك أو لأي إنسان، ادعو الله بما شئت، وسواء كان لأمور الدين أو أمور الدنيا. فلو قلت في التشهد اللهم ارزقني حفظا لكتابك وفهما لمعاني، اللهم ارزقني حفظا لكتابك وفهما لمعاني، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وهذا دعاء في أمور الدين ولا الدنيا؟ في أمور الدين. ولو قلت اللهم ارزقني دارا أستريح بها عن الكروة، يجوز ولا ما يجوز؟ جائز. وإن كان أكثر ما يراد في هذا الدعاء أمور الدنيا ولا بأس، لأن دعاء الله يا أخواني دعاء الله بأمر الدنيا عبادة، دعاء الله بأمر الدنيا يكون عبادة. الدعاء كله عبادة سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. طيب ولو دعوت على غيرك وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لتخير من الدعاء ما شاء، وأنا بدعو على فلان، أنا أكره فلان أبدعو عليه، الله لا يوفقه الله لا يفقه، يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ينظر. إن كان مظلوما فلا بأس، لأن المظلوم له حق أن يدعو على ظالمه بمثل ظلمه. وإن كان غير مظلوم لكن يكره الرجل ويدعو عليه لكراهته له فقط مزاج يعني ما هو، فإنه إيش؟ حرام، حرام لا يجوز. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في الصلاة في أمر لا يريده الله عز وجل، ألم تعلموا أن الله نهاه؟ بلى، نحن نعلم هذا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من أئمة الكفر، نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأنت إذا دعوت على غيرك إن كان ظالما لك فهذا حقه، ولك أن تدعو الله عليه بما بقدر ظلمه، وإن كان غير ظالم فلا يحل لك أن تدعو عليه. طيب لو قلت أنا أدعو على رجل فاسق فاجر آذى الناس، أدعو الله عليه، ماذا تقولون؟ نقول لا تدعو الله عليه، أدعو الله له، أدعو الله له، قل اللهم اهده، اللهم اكف المسلمين شره، وما أشبه ذلك. أما أن تدعو الله عليه فربما لا يزداد بهذا الدعاء إلا طغيانا وإثما. والإنسان إنما يريد كف الشر، وكف الشر لا يكون بالدعاء على الشخص. يشيرون إلي أن الوقت انتهى، لكن على الرغم من انتهاء الوقت لا بد أن نطعم الدرس بسؤال أو سؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ما حكم قول المصلي وهو في صلاته سبحانك حين يسمع آيات التعظيم لله جل وعلا نحو قوله تعالى وهو العزيز الحكيم وغيرها من آيات التعظيم، وما هو الضابط في ذلك؟ لا حرج في هذا، إن كان هو الذي يقرأ فلا إشكال فيها، يعني إنسان يتهجد فإذا مر بآية فيها تعظيم الرب عز وجل قال سبحانك، لكن إذا كان يستمع إلى الإمام فهل يقول سبحانك أو ينصت؟ هو الأصل أن ينصت، لكن إذا كانت هذه الكلمة تستوجب حضور قلبه ولا تشغله عن استماع قراءة إمامه فلا بأس بها، لأن كونه يتابع ويقول سبحانك أو يقول آمين في الدعاء